يبع الأصير جدا من عدا ينحاش. واجب على الراجل الأصيل قدام العدس ما ينوحش مرافض. وعاد فجدع الأصيل قدام العدا ينحاش. يرقص لحمل لو كان تجيل لو كان تجيل. ينحاش ينحاش ده الفكر جبار لو دخل في جمال ينحاش. طبعا فكر جبار لو دخل في جمال واسم الجمل ينحاش ينحاش. واجب عليك تاخد من كل بيت صاحب واجب عليك تاخد من كل بيت صاحب. صاحب ولد عالي صاحب ولد عالي يسد في الزيت الصاحب. وعاطي صاحب اللي قلت بالحنف انا صاحب. الله ينعل اللي ياخد من الوطي من الوطي صاحب. والصاحب الهل لو شافك في الهلاك سلم على من أقام الدين. مدحت الناس العظيم بطل خلايا. نجل ما ناجى وقلع غلا الزين. يا أبو بكر دين الخلايا صلى الله عليه. نجح الكهان كهان مديون كد المطالب. ناس حزينة وناس تغني مبلوغ يضحك لها Yeah. من مين؟ لما تلموا تعالي دمي باين عليك انت العيب والدمع فوق الحدود ودخل المدينة عاوزني انت بشكلك يهودي جمع يهودي جعل جعل ليه الزلدني انت جعل ليه الزلدني يتعاوز من عدم شبابه اهل عاوزه من بلدي في المدينة ايه الاجابة بل انا جاي الخير النجاح انا جاي الخير النجاح اللي بيجي لإذا تسندم يعني ابو زيد السبع انا جاي عالسلام قالوا العاوزه انت عالجميع والعدل منه هجيني مسؤول مني وعاوز ايه سألوه عزيز المدينة مقام الأول بشكوه بشكوه من كل الناحيات لو يكون الحب حاجة في جيبه قالوا له يعني انت عاوز مين قال انا عاوز سلام الهلالي سيد النجف مبعوث من طوبان ولوكيه والجواب ده بعتيني ليكم فقال الجواب ده ياخده لابو زيد ياخده وجوده في يده دعموا العبيد ودوه وليد ابو زيد جالس وقعد جنب السلطان حسن ابو علي ودياب بن غني والقاضي بن فايز وجدان بن زيان وطهي بن مالك وزعماء العرب قاعدة جنب ابو زيد ورزق اللي هياخد الصبية وهيحدد اليوم اللي هيتجوزوا فيه والدعوة عامة للجميع اللي دخل شمال بالجواب صلوا على النبي يا احباب وقف اليهود قدام الباب ما تجابوا عليه قال ازيكم يا احباب جمصان ودال الشيخ جاي بلبس اليهود مش جاي متخض يعني جاي بلبس اليهود ابو زيد بص على العبد اللي هو مين جمصان يعني ايه دي مين اللي جاي دي قال له زيد سال عليه يا ابو زيد لو سأل عليك ما كتلك جاوب عليك دخل وسأل عليك البعث وعاشبه وبالغلد علينا موعود بالغلد علينا موعود تاج العوالم سلامي اللي بعتي من اليهود قالوا لي انت داول سلام جايب لك جواب عبد الكمال العبد اسمه كمال ابو زيد جايب لك جواب عبد الكمال والدمع نادي العليد البناء داخل بني هلال البعث وعاد اسمع قالوا شمال قالوا يعني انت منين قالوا انا من الشاقة الحمراء قالوا كويس ومن بعد قالوا باسم مكيه وقبال قالوا نعم قالوا بعتلك لك الجواب دي ومعه ولد اسمه غدير سمع لانه بنت عمه هياخدها والده بيحكي لي بالحديده يعني قال نعم فالولد الولد حلف يمين بدل ما ياخد بنت عمي ده عندي اللي معاها الحلف كان سجل كفايه والدك يا غدير وعدني وينشر الميدان وبعد كده كل واحد ياخد مكانه قالوا احنا يا ولدي الهزيلة ما نقبلهاش الواطية ما تلزمناش الجليلة ما تتبعناش وانا اعلنك على جواز ولدي وهات وديت وناس وديت كله هادي يا رب قالوا نعم قالوا يا ولدتهم معاك ولا انت مستد الكفاية داغب علي اوعاك وعقب عليهم بالحسن قالوا ربايا شكري انا بنرجع كده ده رجع ده رجع يا ربايا شكري انا جسمي لحامل خلايا لما انت كسرت وامين نعمل حساب الخلايا انا والد عوال في الهم انا والد عوال في الهم اذا بجيت وحط لموني كل اجل ما خدت يا عم كيني خدت لوني كيني يهد يوضك معاي كيني يهد يوضك معاي والقلب مني تعالي بيمين ما تجلس معاي حرفك اليهود تعالي حرفك يا جيت معاي انا كذا والدي هلالي والمولى هيساعد معاي وعندي ويقص جبالي اكمال غلنا قالوا انا اللي عكلمك اللي اخذ الصغير بل الحديث اللي كان طالع معايا داير وتقول له ايه قول له الزعامة يا ابني